والمرصد الذي يرتب عليه لا يستطع أن يقطع فيه فيستطيع أثناء مشي الدافع والسيارة نقول يرجمك أن تهيئ له مرصدا لا يستطيع. كذلك أيضا لو كانت السيارات تأجر عن النوع الذي تأجر والقيمة التي دفعها لسيارات ينبغي أن تكون مخيرة ينبغي أن تهيئ مخيرة فلو كان مخيرة أصلا نعت هذا عدد ينقص من إجرته وتكون إجرته إجرة السيارة التي ليس في هذا النوع لا هذا في زمانه لأن العدد والقص أن مثل هذه السيارات يؤخذ أن يؤتى هذا النوع من الإجرة أتك على هذا من المثال. كما أن الكبرى مهما ذكر مسألة الاهتمام من الحق والشد كذلك ذكروا في مسألة وضع الأمتع إذا هو وضع العفف كانوا في القديم قائد البعير والحمام الجنان الذي يقوم بسيارته يضع الأمتع وينزلها. أنا أبو هريرة رضي الله عنه كنت أخدم آل غزلان أحملهم إلى ركبه أقودهم إلى ركبه وأنزله وأحمل متاعهم إذا نزلوا. هذا يدل على أن المستأجر في الأصل ملزم بمثل حط الرحل ورفعه على الدابة. في زماننا وضع الأمتعة على السيارة ما يأتي يقول لفاسد أنت الذي تضع الأمتعة هذه كل أمور مقررة جر العرف أن المستأجر أي الأجير هو الذي يقوم بوضع هذه الأمتعة ورفعها والقيام بها على الوجه الذي جرى به العرف قيامة لحقوق الناس. فهذه كلها التزامات لكن هناك الأمور ما تنزل يعني مثلا الآن لأنا رتب في السيارة ثم نزل في محطة أو استراحة فقال لي أريد أن أجل في هذه الاستراحة ساعة فتدفع الإجرة لي نقول صاحب السيارة ليس من زمن لهذا لأن هذا خارج عن مسألة الركوب ومنزعة الركوب ما له علاقة بالركوب لكن مسألة النزول من ووضع المتاع ونحن هذا كله تابع للركوب وعليه القيام بشكل الدابة ورعايتها كما سيذكر المسلم رحمه الله في خلافتها والقيام برعايتها حتى يتمكن المستأجر من أخذ منفعته على وجه الأرض. نعم. ومفاتيح الدار وعمارتها بالنسبة للدور يعطيه مفتاح الدار فإذا أجره يقول له خذ هذا مفتاح الدار. طيب إذا أجره وأعطاه مفتاح الدار وكانت الدار قوانينها كما هو موجود في زمانه معقمة أقول أنت ملزم بإصلاح هذه القوانين ما لم يكن المستأجر دخل إلى الدار ورأى قوانينها معطلة ورضي بذلك فليس بملزم لأنه رضي بالشيء الموجود وحينئذ يريد أن يضع من هذه القوانين يضع. لكن إذا كان لا يعلم قال وأجرتك شقة أو عمارة في موضع الكلامي بصفة كذا وكذا ولم يجد بها حفظا أو حفظا لأبوابها نطالبه بها وهكذا من نوافيرها وهكذا بالنسبة الآن مثلا نحن نمثل بأشياء موجودة الآن لأن نفعل بها البلوى كما لو استعدل مثلا نزل في فندق أو نزل في استراحة فلم يجد مثلا سخان الماء في زمان ذلك فلن نقول أنت مذنب لأنه ليس لأحد أن ينتجع بهذا النزل إلا إذا كان ماءه ميسرا وإذا كان الماء لا سخان به ولا يستطيع أن يقوم به بارتفاق نفسه يكون في هذه الحالة قد أضر ما لم يقل له إن هذه الاستراحة وهذا النزل لا سخان به مثلا. فإذا لابد أن يكون هناك المؤثر قد هيئ جميع الأسباب للمستأجر حتى يتحصل على حقه على وجه المعروف. فأما تفريغ البالوعة والكنيس فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة هذا ما يسمى في زماننا بالبيارات أكرمكم الله وهي الأماكن الشفر تحفر وكانوا في القديم قبل الصرف الصحي كانوا في القديم يعني تكون هناك بالوعات أكرمكم الله و البالوعة طبعا مزاري الماء إلى الدبول هذه التي تغلي إلى البيارات ونحنها فكان يقع الشجار بين المستأجر والمؤجر على تنظيف البيارات الذي اختاره جمهور العلماء رحمه الله أن البيارات في الأصل ينبغي أن تكون نظيفة حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين فإذا استلمها نظيفة مفرغة يعني فارغة ثم ملأها المستأجر نقول للمستأجر أنت الملزم بتفريغها وتسليمها كما تنفع لكن في زمان من الآن يعني الصرف الصحي موجود فإذا وجد للصرف الصحي مثلا مال وكلفة يدفع المؤجر الكلفة قبل دخول المستأجر ثم إذا دخل المستأجر يلزم المستأجر بدفع قيمة الصرف خلال مدة الإجارة وقص على ذلك بقية الحقوق المتعلقة بالاستهلاك. قال رحمه الله تعالى فصل